هذه حقيقة. يعني مثلا أيضا الصلاة لا شك تجلب الإنسان سعادة لا يحسها غير مصلي. الصحبة أيضا يعني كيف تكون سعادتك إذا كان إذا كنت مصاحبا لله عز وجل، مصاحب لله عز وجل. نعم، ألست تقول في السفر اللهم أنت الصاحب في السفر؟ فكيف إذا كنت مصاحبا لله عز وجل في السفر والحضر كيف تكون سعادتك؟ كيف تكون سعادتك وأنت مصاحب لرسول الله صلى الله عليه وسلم والصحابة والصالحين؟ كيف تكون سعادتك؟ كيف صاحب رسول الله صلى الله عليه وسلم والصحابة والتابعين وقد ماتوا؟ نعم، تكون صاحبا لهم. لماذا؟ كما قال عبد الله بن المبارك، قالوا له ألا تستوحش تتركنا وتجلس وحدك؟ قال أنا ما أجلس وحدي ولا أستوحش، أنا أذهب فأجالس كتبي فأجالس رسول الله صلى الله عليه وسلم والصحابة مجالس سيارتهم كأنهم معه. يجد سعادته في الغناء وآهات العشق ومعذبا في كل حين. هؤلاء العشاق أما محبة الله عز وجل فمعها كل السعادة، وحينما يتغنى بالقرآن يجد السعادة تملأ عليه أركانه. والحقيقة أن كل ما في هذا الدين يسعد الإنسان في الدنيا والآخرة، ولكن القوم لا يفطنون، والله المستعان.